contra o Sim, cair. Contra o Sigal, contra o Nec. مثل هذا هذا معروف اللغة الأقاليم لعل هذا اللي في الدائرة قطر الدائرة كأنه من هذا ما لكن معروف قطر القطر بمعنى الإقليم مجموعة مكان أو مكان ديار وكذا في منطقة واحدة وخلوا قطر هذا في اللغة الأقطار الإسلامية وبعد كذا نواعد إسلامية هامة بارك الله فيك.